يقول سائل رسول الله عليه من الزكاة على الإخوة في الأخوات إذا كانوا محتاجين؟ نعم، إذا كان الإخوة القراء أو الأخوات أو الأخوال أو العمام أو العمات يعطون الزكاة، إلا إذا كانوا في بيتك تنفق عليهم لا أطغيهم، أما إذا كانوا مستقلين فقراء تعطيهم من زكاة إخوة أو أخوات أو أعمام أو عمات. نعم.